بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. ثم أما بعد، فهو ذا المجلس المبارك يتواصل في رياض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف. وفي هذا اليوم يتجدد اللقاء مع شيخنا حفظه الله في شرح وبيان لطائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب رياض الصالحين لمؤلفه الإمام النووي رحمه الله، عند قوله: باب في المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أهمية المبادرة والمسارعة إلى الخير، وهذا أمر ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان ينبغي له أن يبادر وأن يسارع إلى الخير. فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فهذا فيه المسارعة إلى الخير والمبادرة إلى عمله، لأن الإنسان قد يتاح له الخير ثم يتقاعس عنه أو يتكاسل حتى يحول بينه حائل يمنعه من أن يأتي به. فلذا ينبغي للإنسان أن يبادر للطاعة لعبادة الله عز وجل. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها أو لوقتها. فالإنسان يسارع، لأن بعض الناس يحدث منه هذا أن يؤخر الصلاة ثم يسوف حتى يخرج الوقت. وكذلك الذي عنده قدرة على الحج عليه أن يسارع للحج، فإنه لا يدري ما يعرض له، قد يعرض له مانع يمنعه. فإن كنت مستطيعا فعليك أن تبادر بالحج. وكذلك الزكاة، ولذا قال بعض العلماء وهو الصحيح أن إخراج الزكاة يكون على الفور، يعني إذا حال الحول أخرج الزكاة ولا يؤخر، يقول أخرجها اليوم ثم يؤخر بعد ذلك، وربما يخرج وقتها وهو لم يخرجها. وهكذا في سائر العبادات، في الطاعات، في المستحبات التي يتقرب العبد بها إلى الله عز وجل، فإنه يبادر. وجاء الأمر في هذه الآيات بالاستباق إلى الخيرات وبالمبادرة إليها. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارع إلى المغفرة وإلى التوبة إلى الله عز وجل. ولذا بعضهم يسوف، يكون على ذنب ثم يقول سأتوب، وبعضهم يحدد سنا كأنه يضمن لنفسه أن يعيش إلى ذلك العمر، يقول أتمتع بشبابي ثم إذا بلغت السن الفلاني تبت إلى الله عز وجل. وهل لديه ضمان أنه إذا أمسى سيصبح أو إذا أصبح سيمسي؟ كلنا لا ندري متى يأتي الأجل ومتى يفاجئنا الموت، فعلينا أن نسارع. لا يقول العاصي أنا سأتوب ثم يؤخر، يجب عليه أن يتوب من قريب. ولذا جاء في الآيات هنا الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذا هو شأن المؤمن، أنه إذا أحدث ذنبا أحدث توبة حتى يمحوه الله عز وجل عنه وأن لا يؤخر. وهنا يدعون الله عز وجل إلى المسارعة والمبادرة والمسابقة، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أي إلى أسباب دخول الجنة وإلى الأعمال الصالحة. سارعوا إلى الأعمال الصالحة التي تدخلون بها جنة عرضها السماوات والأرض، تدخلون بها جنة عرضها السماوات والأرض. وهذا وصف، قال بعض العلماء إذا كان هذا هو عرض الجنة فكيف بطولها، والطول دائما أكثر من العرض. وبعضهم قالوا إن الجنة عرضها وطولها سواء، لكن بعض العلماء لما قرأ هذه الآية قال فكيف بطولها. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، هذه الجنة عرضها السماوات والأرض. وهذا إذا تأمل فيها الإنسان رأى أمرا عظيما. هذه الجنة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذه الجنة التي يدعون الله عز وجل إليها كما ذكر في القرآن في صفات لباس أهل الجنة وفي طعامهم وفي شرابهم وفي أزواجهم وفي فرشهم وفي متكئهم، ذكر الله عز وجل شيئا عظيما عن هذه الجنة. وهذه لا شك أنها تحتاج من الإنسان إلى عمل، أن يبذل ما استطاع حتى يوفق لهذه الجنة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، عرضها السماوات والأرض، السماوات ما وهنا قال السماء لكن هنا قال السماوات، عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين اتقوا الله عز وجل، وذلك بفعل المأمور واجتناب المحظور. جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بامتثال أمره واجتناب نهيه، خافوا الله عز وجل واتقوا. فهذا وصف وبيان، هذا عمل طلبه الله منا، وهذا جزاء العمل هذه الجنة، وبين أنها للمتقين. منهم المتقون الذين ينفقون في السراء والضراء، ينفق في السراء في الشدة وفي الرخاء، ينفق في السراء والضراء في حال الرخاء عليه وفي حال وجود المال في يديه فإنه ينفق، لأن هذا المال هو مال الله عز وجل. وفي الضراء ينفق بقدر ما عنده، لكنهم لا يبخلون من أن ينفقوا في سبيل الله عز وجل، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. الكاظمين الغيظ قد يكون عنده حنق ولكنه يكظم غيظه ولا يبديه للناس، وهذا بخلاف الغضب. الغضب يظهر على الإنسان في نظراته وفي احمراره وفي علو صوته، لكن هذا عنده غيظ، اغتاظ من شيء في نفسه أو في ماله أو في أهله، لكنه كظمه وتحمله. والكاظمين الغيظ، وليس فقط هو أن الإنسان يكظم غيظه، لا، والعافين عن الناس، يعفو عمن ظلمه، يعفو عمن أساء إليه. وهذه مرتبة أعلى من كظم الغيظ. والله يحب المحسنين، هذه درجة أعلى. ولذا لما جارية وقعت في خطأ فقالت لسيدها والكاظمين الغيظ، فقال قد كظمت غيظي، قالت لا، يعني هناك أمر أعلى، والعافين عن الناس، قال قد عفوت عنك، قالت والله يحب المحسنين، قال اذهبي فأنت حرة. والإحسان هو درجة أعلى، وفي عبادة أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، وهذا أمر زائد. والله يحب المحسنين. ثم ذكر أمرا آخر، ليس هذا فقط من كظم الغيظ والعفو عن الناس والإحسان إلى الخلق، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا أن مردهم إلى الله وأن مآلهم إلى الله وأنهم موقوفون بين يدي الله وأن الله محاسبهم على أفعالهم. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، فكان فائدة هذا التذكر ماذا؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، طلبوا المغفرة من الله عز وجل. وهذه منزلة أخرى، أن الإنسان يتذكر ذنوبه ويذكر أنه خالف أمر الله وعصى رب العالمين الذي يراه الذي يعلم متقلبه ومثواه. فلما حصلت له هذه الذكرى استغفر ربه تبارك وتعالى، أخطأ، والله عز وجل غفور رحيم، يحب أن يرى عبده تائبا مستغفرا آيبا إليه. وهذا كما ورد في نصوص كثيرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله غفور رحيم يحب أن يسمع من عبده رجوعه إليه وتوبته إليه وهو الغفور الرحيم. ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ هل أحد يستطيع أن يقول لك قد غفرت لك ذنوبك فاذهب أنت في الجنة؟ هل يستطيع أحد من البشر أن يضمن لك الجنة؟ لا يستطيع أحد. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الإصرار على الذنب حتى أمر عظيم، حتى قال العلماء إن الإصرار على الصغائر يجعلها كبائر، لأن ليس المقصود الذنب، المقصود أن الإنسان قد تهاون في حق ربه وتجرأ على الله عز وجل بهذا الذنب واستمرأ مخالفة أمر ربه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا أوقع نفسه في خطر، لم يصروا، لم يستمروا على الذنب، بل رجعوا إلى الله عز وجل وهم يعلمون خطورة هذا الذنب. وهذه الذنوب لا شك أنها ضرر على الإنسان في العاجل والآجل، ضرر على الإنسان في العاجل والآجل، ضرر على الإنسان في العاجل لما لها من آثار سيئة على الإنسان. فالله عز وجل ينظر إليك ويبصرك ويمهلك إذا وقعت في، لعلك أن تتوب، لعلك ترجع، لعلك تستعتب. فالله يراك. وخطرها على الإنسان في الدنيا منها كما قال العلماء إنها سبب لمصائب الدنيا، هذه الذنوب هي سبب، كلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، منهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. بسبب ماذا؟ بسبب ذنوبهم وبسبب مخالفتهم لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فأخذهم الله عز وجل بما كانوا يكسبون، بما كسبت أيديهم. وما ربك بظلام للعبيد. هذه الأمم قبلنا من قوم نوح إلى ما شاء الله كلهم قد حكى الله عز وجل بماذا ردوا على رسلهم وبماذا عاقبهم الله عز وجل في الدنيا. وهذا عبرة أن الذنب سبب لهلاك الإنسان وسبب في عقوبته، قد تكون هذه العقوبة عاجلة في الدنيا. وذكر العلماء منها ضيق الرزق، قد يضيق على الإنسان رزقه، ومنها أن المحب له يعود كارها له عياذا بالله وهو لا يشعر، وهو لا يشعر. إذا أراد الله به خيرا تنبه لذلك، وإلا استمر على معصيته وهو لا يعرف عدوه من صديقه حتى تفاجئه المصيبة. ولذا ذكر بعض العلماء قال إن للمعصية سوادا في الوجه، وظلمة في القلب وضيقا في الرزق وبغضا عند الخلق. هذا من آثار المعصية، من آثار الذنب، مع ما يلقاه هذا العاصي في الآخرة، لكن هذا في الدنيا في العاجل. ولذا قال الله عز وجل عن هؤلاء المؤمنين: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، وهم يعلمون عقوبة الذنوب، وهم يعلمون أنهم عصوا رب العالمين. فالوصية لكل إنسان أن يتفقد نفسه، ما منا من أحد إلا وعنده ذنب، ليس هناك أحد معصوم، سواء كان هذا صغيرا أو كان كبيرا، فعليه أن يتفقد نفسه وأن يتوب إلى الله. ربنا الكريم الرحيم الودود الغفور يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهذه التوبة الصادقة تجب ما قبلها، إذا تبت إلى الله واستغفرته ورجعت إليه جبت ما قبلها. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعدون له في المجلس الواحد وهو يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، أو ربي اغفر لي وتب علي، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعدون له 100 مرة وهو يقول: ربي اغفر لي وتب علي. وقال: إني لا أتوب إلى الله وأستغفر إليه في اليوم 100 مرة. فأين نحن من هذا الاستغفار الذي يفرج الله به الكربات ويذهب به الهموم والغموم؟ فاستمر أكثر من الاستغفار لله عز وجل، وليس الاستغفار بمجرد اللسان، لكن الذي يصدقه العمل مع التوبة إلى الله عز وجل. والمستغفرين بالأسحار، يقوم في آخر الليل ويستغفر ربه، يطلب مغفرة الله، لأن الاستغفار معناه طلب المغفرة، أن يغفر الله لك ذنوبك وأن يرحمك الله عز وجل. فما أحوج الإنسان إلى التوبة والاستغفار. لا يقول أن أحدا ليس عندي ذنوب، الرسول صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا كان يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم 100 مرة، وفي المجلس الواحد يعدون له 100 مرة أو 70 مرة، وهو يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، أو ربي اغفر لي وتب علي. وهكذا ينبغي للإنسان. وباب التوبة مفتوح، وهذا من رحمة الله عز وجل. ما لم تبلغ الروح الحلقو، إذا وصلت الروح الحلقو انتهى كل شيء، حتى تطلع الشمس من مغربها. وباب التوبة مفتوح، وإياك أن تؤخر، تب إلى الله واستغفر إليه. وليس هو ذلك كما قلنا، ليس ذلك مجرد كلام يقوله الإنسان، لا، له حقيقة وله شروط. أن تندم على ما فات، تذكر أيام المعصية وكيف أنقذك الله منها، تتذكر تلك الأيام التي كنت فيها على معصية الله، وكيف لو جاءك الأجل وأنت على معصية الله، تتذكر ما فاتك من المعصية، تندم على ما فات، وتعزم على أن لا تعود إلى المعصية في المستقبل، وتقلع في الحال، ليس هناك انتظار يقول انتظر، لا، أقلع في الحال واندم على ما فات واعزم على أن لا تعود إلى الذنب. هذه التوبة النصوح، وإذا كانت تتعلق بحق إنسان فلا بد أن تتحلل من ذلك الإنسان بإرضائه، سواء من ماله أو من عرضه أو ما أشبه ذلك، أن ترده إليه. فهذه التوبة. فحكى الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم إيش؟ جزاؤهم إيش؟ مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذا جزاؤهم. ذكر الجزاء في الأول وذكره في الآخر. ذكر أمرهم بالمسارعة إلى الجنة، ثم أخبر أنهم إذا فعلوا هذه الأمور فإن الله سيغفر لهم وسيدخلهم الجنة. وهذا غاية ما يسعى إليه المسلم المؤمن في حياته، أن تغفر ذنوبه وأن تكفر سيئاته وأن يدخل جنة عرضها السماوات والأرض. كل مؤمن هذه غايته. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يرزقنا التوبة إليه، وأن يرزقنا حسن العمل وحسن القول وحسن النية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين. قال رحمه الله: أما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. أيضا هذا من المسارعة إلى الخير قبل حلول الفتن، فإن الفتن سبب لوقوع الإنسان في البعد عن الله عز وجل. فتن، قد يفتن الإنسان في نفسه، في ماله، في أهله، يفتن بزهرة هذه الدنيا. وهذه الفتن من شأنها أن تبعده عن الله عز وجل. ولذا قال العلماء إن سبب الذنوب وسبب البعد عن الله عز وجل الشبهات والشهوات، الشبهات والشهوات، الشبهات التي تطرأ على الإنسان في دينه من المشككين وغيرهم ومن أهل البدع شبهة، فهذه تورث الفتنة في قلب الإنسان وتورثه الإعراض عن الحق والصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. والشهوات هي الفتن التي تعرض للإنسان، فتنة المال، فإن أعظم الفتنة تكون بالمال وتكون بالنساء كما كانت فتنة بني إسرائيل. فهذه سبب في أو من فتن الشهوات التي يفتن بها الإنسان. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال العلماء إن النفاق سببه شبهة، سببه شبهة، وقد تعرض له فتنة بسبب الشهوة. ولذا فتن كثير من الناس بالمال، وفتن كثير من الناس بالنساء، وفتن كثير من الناس بالشهوات كيفما كانت هذه الشهوات، وأعرضوا عن هدي الله عز وجل. أعيد قراءة الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. فتنا كقطع الليل المظلم، أي سوداء هذه الفتن، كظلام الليل لا يدري الإنسان أين يتجه، كما لو كان الإنسان في ظلمة الليل لا يعرف طريقه، وهكذا الفتن، ولا مخرج من الفتن إلا بعد توفيق الله عز وجل، إلا بالعلم، أن يعرف الإنسان الحق من الباطل. فإذا اجتهد في العلم كان ذلك سببا من أسباب جلاء هذه الظلمة عنه. أما الجاهل هو الذي يقع في مثل هذه الفتن، لا يعرف الحق من الباطل، فربما يلبس له الحق بالباطل، وعادة ما يلبس الحق بالباطل، يراه الإنسان الذي لا يعرف حقائق الأمور يظن أن هذا من الحق وهو من الباطل. زينه أهل الأهواء وأهل البدع، زينوا باطلهم حتى يظنوا هذا من الحق وهو من الباطل. فعلى الإنسان أن يستعصم بالله عز وجل، ثم يتعلم ما يحتاج إليه من دينه حتى يسلم من هذه الفتن. وفتن الشهوات تحتاج إلى إيمان من الإنسان وإلى يقين، وحتى يعلم أن ما عند الله عز وجل هو خير وأبقى. فإذا علم ذلك حفظه الله وعصمه من هذه الفتن. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. نعم، يعني شدة تقلب الإنسان. يمسي الإنسان مؤمنا ويصبح كافرا، والعكس، بسرعة تقلب الأمور. ونحن نرى هذا، عاذنا الله وإياكم، في هذا العصر، أو نرى شيئا من هذه الفتن التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. أهل الباطل ينشرون باطلهم ويزينون الباطل، لا تظن أن صاحب الباطل سينشر باطله بصورة غير مقبولة عند الناس، بل يزينه بالحق ويلفه بالحق حتى يظن الإنسان الجاهل أن هذا من الحق. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم ما يعلم من دين الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد حذرنا، وهذا من تمام نصحه صلى الله عليه وسلم، وقال: بادروا بالأعمال. بادر الإنسان، لا يدري، قد يكون الإنسان يريد عملا صالحا لكنه لا يستطيع في وقت من الأوقات. أنت الآن الحمد لله في أمن وأمان وفي سعة، فعليك أن تبادر بطاعة الله. ربما تشغل بحماية بيتك، لو هناك فتن كما نعلم في كثير من البلدان، فعلى الإنسان أن يبادر بالأعمال. هذه الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يسأل الله عز وجل أن يهديه إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، وأن يحفظه من هذه الفتن ومن أهل الضلال والإضلال. لأن هذه الفتن كما قلنا أصبحت الآن ليس فقط مجرد دعوة، ومن أغرب ما يجد الإنسان أن يرى أطفالا ينجرون إلى هذه الفتن، أطفال ينجرون إلى هذه الفتن بسبب وسائل الاتصال هذه التي غزت كل بيت، بل غزت كل طفل مسلم. ونسمع ونقرأ أشياء عجيبة، طفل يلتحق بطائفة أو بفرقة ضالة، كيف عرف هذا؟ إذن على الإنسان أن يأخذ بالأسباب في الابتعاد وفي حفظ نفسه وأولاده وأهل بيته، فإنه مسؤول عنهم يوم القيامة. كلكم راع، كلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. نعم. الحديث الثاني عن أبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، قال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. رواه البخاري. وفي رواية له: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته. نعم، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فيه الشاهد المسارعة في الخيرات، فالنبي صلى الله عليه وسلم عنده تبر صدقة أو نحو ذلك، فأراد أن يقسمها على الناس، فخشي أن يحول بينه وبين توزيعها ما يمنعه، فبادر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس من عادته ذلك، أن يخرج مسرعا بعد الصلاة، فسلم ثم تخطى رقاب الناس صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قال بعض العلماء هو بعد الصلاة ليس قبل الصلاة، يعني ما يدل على أن هذا جائز، لأن الأصل الإنسان إذا صلى إما يخرج وليس في هذا ضرر على الناس. فتخطى رقاب الناس مسرعا صلى الله عليه وسلم وذهب إلى حجر بعض نسائه ثم بين لهم، لأن الصحابة استغربوا، علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسرع إلى ذلك إلا لأمر، فما هو هذا الأمر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بهذه السرعة؟ حتى بين لهم صلى الله عليه وسلم، وهو تعليم لهم أن يبادر الإنسان، ولهذا قد يعطى الإنسان صدقة أحيانا ثم يقول وزعها اليوم أو غدا، النبي صلى الله عليه وسلم سارع في إخراجها إلى أهلها وإلى مستحقيها قبل أن يحول بينه وبين إخراجها شيء أو مانع. نعم. الحديث الثالث عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. متفق عليه. هذا ورد أنه في بدر، يعني قال اسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو بينهم، قال: أين أنا إن قتلت؟ ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى عليه، قال: إن قتلت فأنت في الجنة. وكان في يده تمرات فألقى بها، ورأى أن هذه الحياة التي تحجزه عن الجنة حياة طويلة ولو كانت يسيرة، فألقى بها ثم قاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه، وهذا من المسارعة إلى الخيرات كما ذكر المؤلف. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه. يعني هذا أيضا فيه المسارعة، أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تخاف تخشى الفقر وتأمل الغنى، أنت الآن بصحتك تصدق، لا تترك حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، أنت ميت ميت، لكن هذه الصدقة التي يتصدق بها الإنسان الذي يعني ينفق وهو يحب هذا المال، وهذا من علامة الإيمان والصدق، في لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فأنت صحيح معافى وتخشى، شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، تصدق. وهكذا ينبغي للإنسان أن يسارع في الخيرات كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. الحديث الخامس عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول: أنا أنا. قال: فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم، فقال أبو دجانة رضي الله عنه: أنا آخذه بحقه. فأخذه ففلق به هام المشركين، رواه مسلم. يعني لما قال من يأخذ هذا السيف، كلهم قالوا أنا أنا، كل واحد يقول أنا آخذه، بسطوا أيديهم. فلما قال من يأخذه بحقه أحجموا، خشوا أن لا يفوا بذلك. لما شرط عليهم هذا الشرط خشوا أن لا يفوا بحقه، فأخذه أبو دجانة ففلق به هام المشركين، يعني قتل به، لا يقابل مشركا إلا قتله بهذا السيف. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق في العاجل والآجل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم ونفعنا بما قلتم وسمعنا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويمسي كافرا أو يصبح كافرا، هل هذا كفر دون كفر؟ هذا من العلماء من ذكر أنه على حقيقته، لأنه قال يصبح مسلما ويمسي كافرا، فهذا على حقيقته وهو الظاهر. من شدة الفتن قد يكون هذا المسلم كافرا، لأن الذي يقابل الإسلام هو الكفر، وهنا يعني الذي يقابله الكفر الذي يخرج من الملة، أما الكفر الذي هو دون كفر هذا لا يخرج من الملة، فلا يكون مقابلا للإسلام. والأمر الثاني أن بعض العلماء ذكر أن هذا كفر دون كفر، لكن هذا هو الأوضح، أن يكون الحديث على ظاهره، والله أعلم. وننبه قبل أن يكون هناك سؤال، أن سنبدأ من الغد إن شاء الله تعالى في دراسة كتاب في أصول الفقه إن شاء الله تعالى، ولا وهذا يعني في أصول الفقه هو متخصص، لكن لا يمنع هذا أن نقرأ حديثا ونشرحه إن شاء الله تعالى، ثم نبدأ في درس الأصول إن شاء الله تعالى. مع العصر. يقول الأخ: هل تقصر الجمعة في السفر مع العصر؟ تقصر ولا تجمع؟ أو يقصر، يمكن يقصر العصر مع الجمعة، ربما هذا. أولا في السفر قال؟ أي نعم في السفر. أصل المسافر ليس عليه جمعة، المسافر يصلي ظهرا هذا، فإذا صلى الظهر جاز له أن يجمع إليه العصر، فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين. أما إذا صلى الجمعة مع الإمام المقيم مثلا، فهل يجمع إليها العصر؟ هذا محل خلاف بين العلماء، وبعض العلماء رأى أنها لا تجمع، لأن العصر يجمع إلى الظهر، والجمعة صلاة مستقلة، ليست هي كما يقول البعض ليست ظهرا مقصورة، والله أعلم. يعني أحدهم يسأل يقول: رحلته في الطائرة بعد صلاة الظهر، فهل بعد أن يصلي الظهر يقصر إليها العصر؟ يجمع، يجمع إليها العصر مع القصر طبعا. يجوز له إذا كان عنده رحلة مثلا بعد صلاة الظهر، يجوز أن يصلي الظهر والعصر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، كان إذا ارتحل قبل أن تزول الشمس، أو أخر الظهر إلى العصر، وإذا ارتحل بعد أن تزول الشمس صلى الظهر والعصر. نعم. يقول الأخ: هل صاحب الكبيرة من الذنوب بدون توبة هل هو في النار؟ الله عز وجل، الصحيح أنه إذا مات هذا صاحب الكبيرة أنه تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لكن من مات على الكفر فهو في النار، من مات وهو على الكفر فهو في النار، هذا لا إشكال فيه. أما صاحب الكبيرة فهو تحت المشيئة إذا لم يتوب، تحت مشيئة إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. نعم. يقول الأخ: ما حكم الانتخابات وحكم من شارك فيها؟ هذا إذا كان في بلد يسأل علماء البلد الذي هو فيه وسيفتونه إن شاء الله تعالى بذلك. نعم. طيب، الأخ يقول: يبيع دينه بعرض من الدنيا، ما المراد أو ما شرح ذلك؟ نعم، بعرض من الدنيا أي بمتاع قليل زائل من الدنيا، وهذا يعني من أثر الفتنة أن الإنسان يتساهل في دينه في مقابل دنياه، وهذا يحدث كثيرا أعاذنا الله وإياكم، أن الإنسان لا يبالي بدينه، قد يعطى مالا، قد يعطى شيئا زائلا فيتنازل عن دينه أو يتساهل في دينه بسبب هذا المال، هذا هو المقصود، والله أعلم. في أحد؟ هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.